السباحة مع السباحة مع القفص. مع ماذا؟ مع القفص. قفص رأسه. قفص رأسه. إذا المعتبر هو ماذا؟ ألا ينزل من حلقه شيء، ولكن أيضا البحر نفسه يختلف. البحر نفسه يختلف، فإذا كان ماء مالحا ممكن، وماذا ممكن أنه لا يتسرب إذا كان الماء غير مالح. أما إذا كان مالحا فقد سبحنا فيه، وما يأتي أقل من القليل إلا وهو يتسرب من الحلق، والشخص يشعر وماذا، والمهم يتسرب إلى الحلق. فننصح بالبعد عن هذا. وكذلك أيضا إذا كان غير مالح فربما أنه يتسرب، والمعتبر هو التسرب إلى البطن. هذا المعتبر، إن تسرب إلى بطنه فقد أفسد صومه. نعم.